أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بلجرشي، باعثتها إحدى أخواتنا من هناك، رمزت لاسمها بالحروف فمين. تقول في أول سؤال: أخي حفظ القرآن كاملا والحمد لله، وبمناسبة حفظه للقرآن وضع وليمة بسيطة للأهل فقط، هل في هذا شيء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا شك أن هذا القرآن أعظم كلام في الوجود، وهو الكلام الذي تلاوته عبادة، ولو لم يفهم التالي معاني ما يفهم. وأما وضع أخيك وليمة بسيطة للأهل، فلا شك أن الإحسان إلى أهل البيت والتفضل عليهم وإسعادهم إذا اقترن بإرادة مرضاة الله أن الإنسان يثاب عليه. والرجل الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على أهلك، إلى آخر الحديث. وأخبر أن الإنسان يثاب حتى بما يطعم به امرأته، بل فيما يقضي به حاجته المباح. فلهذا الشخص الذي أولى وليمة شكرا لله فيما يبدو على منة تعليمه القرآن وحفظه، ندعو له ولكل راغب في هذا الفضل العظيم أن يشملهم الله بالتوفيق والتسديد. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: رجل خطب امرأة وأراد أن ينظر إليها، فهل لها أن تتزين ببعض أنواع الزينة، أو تظهر شيئا من شعرها أو ذراعها، أم أنها تلبس عباءة ولا تظهر إلا وجهها وكفيها؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر النساء أن يستعرضن محاسنهن أمام الخاطبين، ولم يأمر أولياء النساء بأن يعرضوا المخطوبات على الخاطبين، وإنما واجه الخطاب وقال: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. وقوله هذا يدل على أنه قد لا يستطيع، ولو كان يريد صلى الله عليه وسلم أن تعرض الفتاة أو المرأة على الخاطب لأرشد إلى ذلك، لكنه لم يفعل، فدل على أن هذا الأمر لا يتقرب إلى الله به، لكن لا يحرم ما دام أن الرجل مباح له أن يحاول النظر إلى ما يدعوه إلى نكاح المرأة، وأن ذلك مرغم فيه بالنسبة له، فلا حرج إذا تحقق ذلك له برضا المرأة أو برضا وليها. لكن لذلك مساوئ، فإن المرأة إذا أظهرت نفسها وعرضت على خاطبها ثم عزف عنها، قد يكون لذلك أثر سيء في نفسها، وقد يتحدث الناس إن فلان رآها فتركها، وفي ذلك ما فيه. أما إذا ترصد ولم يصب إلا القدر اليسير، فإن هذا كاف في تشويقه وترغيبه. أما إذا جلس يتفرس وينظر، فقد لا تتحقق له حالة الرغبة كما تتحقق لو كانت المسألة مسألة مخاطرة. وذلك الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فترصدت لها، ولو كان واجبا بدوها له لطالبهم بذلك، لكنه يقول ترصدت فنظرت إلى ما دعاني إلى نكاحه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول موضي، تقول عن نفسها أنا متزوجة وعندي بنات وولدين، وكلما أطلب من زوجي بعض المال لشراء بعض الطلبات التي تخص بناتي يرفض ذلك ويقول ليس عندي شيء، وأذهب إلى السوق وأتدين لبناتي ثم أذهب وأخذ من مال زوجي دون علمه وأسدد الدين الذي علي، هل علي إثم والحال ما ذكر؟ وإذا كان علي إثم فما كفارته؟ جزاكم الله خيرا. جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه وعنها، وقالت للنبي الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان الرجل مسيك شديد على المال لا يعطيني وولدي ما يكفينا، فأيحل لي أنا أخذ من ماله ما يكفي لي ولوالدي ما يكفينا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والمقصود المعروف أي غير مسرفة، خذي من ماله بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة، فكذلك أنت أيتها السائلة إذا اشتريت أمورا ترين أن البنات محتاجة له ثم أخذت من نقود أو مال زوجك لقضاء ذلك الدين فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الظهران يقول أخوكم أبو عبد الله، أبو عبد الله يسأل ويقول ما صحة الحديث الذي روي فيه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب؟ لا أتذكر نص هذا الحديث، ولكن الاستغفار مظنة كثرة الرزق والولد والأمن، فإن الله جل وعلا لما ذكر قصة نوح ذكر خيرا عظيما، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وجاء ذلك في غير قصة نوح القرآن أيضا، وأن كثرة الاستغفار من أسباب تمتيع الله العبد متى عن حسنة، فالاستغفار من أفضل الأعمال، والمداومة عليه مظنة تكفير الذنوب، فإذا كفرت الذنوب المرء وصار يمشي خفيف الظهر متخليا عن من أعباء السيئات والذنوب كان مظنة تحصيل أفضل الأرزاق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا هناك حديث من كان له بالمدينة أصل فليتمسك به، ومن لم يكن له بها أصل فليجعل له أصل ولو قصب الشيخ صالح أو ماذا؟ المدينة جاء الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على سكنها، وأن من صبر على لأوائها وشدتها فله خير عظيم، وجاء أن الناس قد ارحلون منها، يقول في كل ما ذكر عن حال رحيلهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ودعا على من أراد أهلها بسوء، والمدينة في آخر الزمان إذا خرج الدجال لا يدخلها، فإن الدجال يجوب الأرض ولكن الله جل وعلا يحول بينه وبين مكة والمدينة، وتبقى الملائكة على أفواه الطرق السكك والشعاب تصده عنها فلا يدخلها، لكن يخرج إليه منافقوها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الطريقة المثلى في التدرج مع الطفل لتحفيظ القرآن الكريم؟ أن يكلف بحفظ ما يقدر عليه من قصار السور وقصار الآيات، وأن يسلك في ذلك تشجيعه وإظهار الإعجاب به كلما حفظ شيئا، ووعده بما يمكن أن يحقق له، لا أن يوعد بوعود ونية الشخص ألا يحققها لما في ذلك من تربية على الكذب. والله كذلك الحديث والمتون العلمية، كيف تكون الطريقة المثلى لتنشئة الطفل على حفظها؟ جزاكم الله خيرا. كالذي ذكرته في القرآن، يحفظ قصار الأحاديث، طيب، ويحفظ قصار المختصرات، ويبدأ بما هو محتاج إليه في العبادات، يحفظ ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق بالصلاة وما والطهارة، وهكذا يتدرج معه للزكاة على وفق تبويب فقهاء الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من اليمن رمزت لاسمها بالحروف يا عين سين، تسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها تقول: امرأة ذهبت لأداء فريضة العمرة هي وزوجها، وقد لبست أثناء ذلك القفازين والنقاب جهلا بالحكم، وعندما سألت بعض العامة أفتوها بأنه لا حرج عليها، هل كلامهم هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح ماذا يجب عليها أن تفعل، علما بأنها قد رجعت إلى الرياض؟ جزاكم الله خيرا. وهل العامة يسألون عن الأحكام الشرعية؟ يبدو أنها لم تسأل إلا لشك طرأ عليها، وما دامت سألت للشك فما كان من حالها قبل الشك لا محذور فيه، وما كان من حالها بعد الشك فعليها الفدية، لأن الله ما لم يقل فاسألوا من لقيتم، بل قال فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر في ذلك أهل العلم. لا يجوز أيضا أن تسأل الفقيه عن خصائص ذلك الدواء وعن مدى تحمل الجسد له وآثاره، ولا تسألوا الطبيب عن أحكام الزكاة وشروط العبادة غير ذلك، إلا إذا كان هذا أو ذاك على معرفة مما يسأل عنه. فالذي يبدو أن على السائلة وقد لبست القفازين والبرقعة فدية اللباس، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة لفقراء الحرم. الذبح والإطعام في الحرم، والصيام أينما أرادت. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في مدرستنا تقام مساهمة للمقصف من بداية العام، وفي نهايته تقسم الأرباح على حسب الأسهم المدفوعة، فساهمت أنا بمبلغ، وطلبت مني أختي أن أساهم لها كذلك، وأخي أيضا طلب كذلك، وكتبته باسمي لأن أختي لا تدرس في نفس المدرسة، وفي النهاية يقسم الربح بيننا. ما هو رأيكم في هذا العمل؟ هل هو صحيح أو لا؟ إذا كانت هذه المساهمة تشترط للعاملين في المدرسة فما تجاوز ذلك فإنه لا يحل لك، وليس لكم إلا رأس مالكم الذي بذلتموه، والأرباح تعود إلى المدرسة إلى المساهمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا أعطاني أخي مبلغا من المال وجعلته معي، ولكن لا أدري هل ساهمت به أم كيف تصرفت فيه، كيف توجهونني إذا ما كنت قد ساهمت؟ جزاكم الله خيرا، هل أعيد له الربح ورأس المال أم بماذا توجهونني؟ بل تعيد له الربح ورأس المال إذا تأكدت أنك ساهمت به، وإن تأكدت أنك استهلكته مصاريفها فليس له سوى رأس ماله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حفر الباطن مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ألف عين، يقول أنا شاب وفي هذا العام إن شاء الله سوف أحج، وأحج بوالدي معي وهو في السودان، ورجل كبير يحتاج لجهد كبير، أيضا أريد أن أحج لوالدتي المتوفاة، وأنا أعمل في حفر الباطن ولا بد من المقابلة في أشهر الحج، كيف توجهونني بالنسبة للإحرام وبالنسبة للميقات، ومن أين يكون إحرامي؟ جزاكم الله خيرا. أبوك الذي تريد تذكر إذا أراد أن يحج قادما محرما إلى جدة، وكذلك أمك تقدم محرمة إلى جدة، أمه متوفى يرحمكم الله، وأما أمك فتحرم لها أنت من الميقات الذي تمر عليه. وإذا أردت استقبال أبيك بدون أن تكون محرما فاستقبلته وأدى عمرته وأنت تريد الحج عن أمك، فإن عليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به لتحرم منه، هذا إذا أردت أن لا تكون متمتعا. أما إن أردت التمتع فإنك تطوف وتسعى وتقصر وتكون أديت العمرة، ثم تذهب إلى جدة متحللا وتعود بأبيك، وإن شئت أن تحرم معه أيضا أجزاء من جدة وتحج عن أمك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة له شيخ صالح وهو يقطن في حفر الباطن، كيف يكون الميقات بالنسبة له، ومن أين يحرم؟ ميقات أهل حفر الباطن، نعم، ميقات أهل نجد، طيب، قرن المنازل، طيب، فإن أراد أن يأتي عن طريق المدينة فميقات أهل المدينة. جزاكم الله خيرا. يقول أنا أتمنى من الله أن أكون غني، وأقول في نفسي إذا كان عندي مال سوف أبني مسجد وأتصدق وأعمل أعمال الخير، هل في هذا كله شيء؟ لا شك من عمل من هم بالخير صادقا في همته، فإن أدرك فعل الخير أدرك ثوابه، وإن عجز عن ذلك أدرك ثواب النية، لحديث من هم بحسنة فعملها، قال الله اكتبوها لعبدي 10 حسنات إلى 100 ضعف إلى آخره، فإن هم بها ولم يعملها قال الله اكتبها له حسنة تامة، وإذا هم بالسيئة فعملها قال الله اكتبها سيئة واحدة، فإن تركها قال الله اكتبها لعبدي حسنة تامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الإنسان إذا جاء بنية الحج وذهب قبل الحج إلى المدينة هل يحرم من المدينة أو يعود إلى جدة ويحرم من هناك؟ جزاكم الله خيرا، وماذا يترتب عليه؟ بل يحرم من ميقات أهل المدينة ولا يجوز له أن يرجع غير محرم. جزاكم الله خيرا. أعمل في البر وأصلي صلاة التراويح منفردا وأحفظ من القرآن قصار السور وأصلي بها، ما حكم ما أفعل؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذي على الإنسان أن يعمل ما يستطيع، فإن ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلا حرج عليك فيما فعلت إن شاء الله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني رمز إلى اسمه بالحروف فاعين، يسأل ويقول أحيطكم علما بأنني حلفت بالطلاق في حالة غضب على ابن عم لي، وقلت إني لا أدخل داره، ولكن بعد يوم أو يومين رأيت أن هذا الأمر فيه مضرة وقطيعة لصلة الرحم، علما بأن هذا الأمر يتنافى مع مبادئ الإسلام كما يقول شيخ صالح. أرجو مشكورين أن توجهوني وفقكم الله. يبدو أنك فاهم في هذا القول. لا شك أن القطيعة محرمة، وأن الإنسان إذا حلف أن يفعل القطيعة فالمندوب له والأفضل بل الواجب أن يفعل الخير ويكف عن يمينه. فأنت صل قرابتك وأحسن علاقتك بهم وكفر كفارة اليمين التي حلفتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الطالبة فهدى سالم عبده من درداوة في إثيوبيا رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. أولا تسأل: هل النقاب واجب أم سنة؟ النقاب على المحرمة محرم، فالمحرمة منهية عن أن تنتقب أو تلبس القفازين أو تلبس البرقع، وفي غير هذه الحال هو نوع من الحجاب. فإذا انتقبت وكانت فتحة النقاب على قدر الحاجة فقط فلا محذور، وإن هي لبست النقاب وسعت الفتحتين وصنعت العينين بالكحل فقد فعلت الأمر الذي لا يحل لها فعله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حينئذ ما هو حكم النقاب شيخ صالح؟ النقاب الأصل فيه الجواز. ما شاء الله. وهل هو من الألبسة العربية التي كانت شائعة في الجاهلية؟ طيب. ولما جاء الله بهذا الخير لم ينهى عنه، ونهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقب أو أن تلبس القفازين دليل على أنه حلال لغير المحرمة، والحرص على تحريمه حرص على تحريم ما أحله الله. إنما الذي يحرم تجاوز الحد كالذي تفعله النساء الآن، فإن إحداهن قد تكون راغبة في فتن الرجال ولا تستطيع أن تطرح الحجاب الطراحة، فتعمد إلى ما تظنه سهلا إلى البرقع والقفاء والنقاب، فتلبس البرقع أو النقاب وتوسع الفتحتين حيث يبدو أعلى الخد وجانب الأنف والحاجبان فضلا عن جفنين، فيرى ما يفتن ويختفي ما قد يكون صارفا، ولا شك أن هذا من منكر العمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ليس بواجب وليس بسنة بل هو جائز. هو من الألبسة، كلما كان اللباس ساترا نعم كان أفضل وأحب، ما شاء الله. وكلما كان اللباس مغريا نعم كان أبعد عن الخير. جزاكم الله خيرا. هل تأثم المرأة بالخروج إلى الأسواق للضرورة بثوب يستر جميع بدن المرأة سوى الوجه واليدين؟ لا شك أن الوجه واليدين مما يحرص الرجال على النظر إليها، كما أنا متتبع لأشعار الغزلين يجد أنهم يتغزلون بالكف والمعصم والبنان المخضب والخد الأسيل والثغر الواضح والأنف الصقيل ودعج العينين وما إلى ذلك، وأستغفر الله أن أكون بهذا مظهرا لدواعي الغزل. أكثر ما تجد الشعراء يصبون غزلهم على الوجه وما فيه، وإن كان الناس يخضعون لعادات وتقاليد في بعض الجهات وألفوا واعتادوا أن المرأة لا تستر وجهها فظنوا أن ذلك أمر لا حرج فيه. وقد تكلم العلماء في قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فبينوا أن المقصود بما ظهر منها نقوش الثياب الرياش، وأن الوجه ليس من ذلك، فالوجه ليس من الزينة وإنما من الخلقة، والزينة الذي المقصود هو ما تتزين به المرأة الخواتم وأساور وقروط وعقود وأمثال ذلك، فنهية تبدي هذا إلا ما كان طبيعته الظهور كنقوش الثياب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تكون المرأة سببا للفتنة على الآخرين إذا جمعت شعرها في مقدمة الرأس أو على جهة اليمين أو على جهة الشمال ولكنها غطت الشعر بثوب ساتر؟ كلما دعا الرجال إلى النظر إليها كلما حمل شيئا من الفتنة والاستتار. وعلى المرأة أن تحرص على استبعاد ما يفتن الناس بقدر المستطاع، لا داعي لجمع الشعر حتى يرى من بعد كأنه سلام خلف المرأة، بل ترسله كما كانت النساء في السابق، لأن النساء في السابق كنا يظفرن الرأس قرون، ربما جعلنه ثلاثا واحدا في الخلف واثنتان على اليمين والشمال، وربما كان المظفور خلف الرأس عددا من القرون والقرنان على اليمين والشمال بحالهما. كان الحال عند النساء إرسال الشعر، وفي هذه الموضة الجديدة أو التسريحة المعاصرة صارت النساء تتفنن، وقد اقتبست أنواعا من التسريحات الغربية، واستحرينا ذلك واستعذبنا وعشقنا، وصرنا حرصنا على إبدائه إما إبداء مخشوفا وإما من خلف ستار، وفي ذلك كله ما فيه. ونسأل الله أن يصلح الحال ويدفع المسلمين كل سوء.